العليم الخبير. وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا عسى ربكم لكم سيئاتكم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا يا أيها الذين آمنوا توبوا توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم ويدخلكم جنات عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تحتها الأنهار نوركم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نوركم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا

ابني عندك بيتا في الجنة وضرب الله مثلا ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين ومريم ابنت صدقت بكلمات ربها وكتبه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وذكر الله